بس مو عيد دابا كيف انا نعمل الوقت انا تفضلي تفضلي يا الله يا الله كم السلام ورحمة الله والله يا نتنشى بي الحريق بالعصاب زوج كيف والله عاد ما عرفتو لا مشي مشي والعادة قلت انا ليش راه شنو المشكلة عندك انت دابا مشاكل كثيرة بقى دابا العاشق ما بقاش كيطلع وش ما هروش ما كيهضرش كيدير ومعطيني الالام وكان هكا مشكل بحال المره كبيره دائما دائما انا سنين وانا في اطباء وما كنمشيش عند رقات كان نصحب غير مرض الحاجه تلوحني الحاجه وهاجه شغل العظام شغلت بالعظام هاجه العظام وكسر بحال كذا نوقف نكون غادا طرق ونهبط الارض طرق نهبط الارض نتا هبط انا نتقدرش نجلس ما نقدرش نتكلم نقدرش ندور هكا ما نقدرش ندور هكا وعندي وليدات عندي وليد عنده 10 شهور ما تنطربط ما نقدرش نهزو وشيخة تعقل عليا في الجمعيه عندي حتى مشاكل العاشق تي ادي العاشق ولي حد الان تيمر بازمات ومشاكل كان غادي يموت مؤخرا وقف عليك شحال من خطره قلت لي غادي ندوزك غادي ضروري نشوفك قبل ولكن الضغط ماشي قلنا لك الطريق وقفت المعاناه لا عرفتي ما عطاونيش موعد وليت كنجي كتقول لي غادي ومشكلة في الفلوس في الفلوس قبل والفا في جمس المهم لا انا تنعيش والشيخ الاعتداءات تنغوت داكشي مؤخرا ملي بديت كنكتف في الرقيه ولا هما بجوج كاينين سلمات الحياه سلمات الحياه وخدام سلموا خرجوا كاين اللي ما سلمش المهم عرفتي في الشكل ديالك كيدخل هنا ويبرك في هاد البلاصه وكنتغوت انايا كيجلس وكيلبس نفس اللبسه وتيوريني شي حوايج خايبين يعني كيخصورتي كياخذ صورتك والزوج ديالي تيدير اللي في الباب تيوقف عند الناس زعما الناس باغينو وتيدخل هنايا انايا بدك راجل كيفيق فيا وانا هكا مغيبه حتى كيقول لي نوضي هادي كنغوت كنقول لا لا كيمشي عند الشيخ وكيدير بلاصتو هادي ما يمكنش تنغوت وزيد على الشيء الالام ما بقاش باغي نطلعوا كاع في ابو النعيم والحريق انت نعش بغيت غير نعس بغيت غير نرتاح نوض الحريق كثير والحياه حتى هي كانت اطراف بزاف والفتنه كينوض كيضربوا كيولي كله دم يعني مشي للصوت الطب لقيت الاضلاع تاع كل مختلف كلهم خالفين وكنعرج ورجعهم ونرجع ان زوجك كتكسر كتحس بالالم في العظام تاعك وزوجك كيسمع صوت العظام اللي حضر هذا بالخدمه حضر يقول لك العجب صوت العظام كيسمعهم طق طق وكنهبط كانها تكسرت ضراعتي قلتي لي سير عند ابو النعيم كملي معاه ولا ما كنتش عارفه ملي وضحت الامور جيت عندك ما بقوش باغين يهضروا كيقولوا على الله شي كلام ما تصوش على بالك خصوصا هذا اللي في الراس والحياه كتقول حطت كلشي وكتقول كلشي عند هذا عندي التعبان شو نهارش التعبانيه اللي قالتها وعاشق داكشي في الاكل ومرشوش مشكله قالت لي واحد النهار هكا غطى يديه وناض كيضرب فيه كنشوف راجلي كيف في الموقف المواعي بغيت كلشي المهم شوفي دابا تعطيوني شحال موعد تيتلغاتي انا دابا الموعد عيطت لا ماشي على اليوم اللي ما عطاونيش قلت عمر الموعد تضغط عندي انا كاين ضغط عجيب زوينه والناس قدام نضرب من 2016 الناس كتسنى مواعد وكتجي ناس جديده عندها امراض وصحيه كدوز واللي قديم صراحه يبقى فينا الحال وما مش طبيعي كلشي صعيب يعني كتجيك واحد عندها تجي سرطان عندها كذا كتقول سرطان راه مساكن صعيب الحال شوف تجي نسى عليه تما تمرة قلت لي دوزي عند ابو النعيم وغادي نستقبلك ديما بعد الخطرات كتاجل لي الموعد ولكن المشكله في الحريق بغيت عيه مد عليا نرتاح شويه والصاله يلا هبط ليا عاشق طلع هو يلا هضروا لي بغيت الجمعه ما خلانيش قال شنو بغيتي ديري وكيطلعوا كاملين في الصاله كيتحداو شي تعبان طلع تعبان طلع مشكلة سعدي. طيب اسمعني زين شوفي اقول لك صبري شوفي والله انا صابر بقيت سمي رفقيات مسالي ماشي زبانة معليش بقيت سعدي تسمي من يسالي اقول لك الحمد لله الوليد ان شاء الله اسمح لي انا والله الله يغلبك على ما عليك امين اختي العافية صباح ديك متشردة غير مشيو غير عليكم السلام حاج الله يعينك شو اللي نطلبه لك السلام الله وين واخيرا الحمد لله الخير ان شاء الله تفضل كل حاجه اجل امين شو قصي عندك لا جيت كلكم قدامي هنا يا افضل حداهم تعالى كلكم نقيدوا المعلومات بسرعة شي سيب بسرعة طيب شكرا بطلع فيك أعطيوني من البداية شكون الحالات القوية اللي كتبان في الرقية والآيات اللي كتأثروا بها باش ندخلوا بسم الله حية حية أش يهودية يعني كيدخل كيخرج اه عندو المنافذ ديال الدخول والخروج طيب هادشي كله كتأثر فيا انت وشنو المشكل اللي عندك حاليا بصراحه المشكل اللي عندك عندي الدراسه موقفه عندي مشاكل في الحياه العائليه زوجة كان تعصب دغيا انفعاليه وكان تعنيت تعصبت تخنق ياك زوجك أمور المادية مزيان لا عندهم نهار تزوج بيه و عندهم حق المال هذا أثر له طيب إذا ما حتى إلا تلاقيت معاه زعما حيت مثلا نكونوش ملاقيين كنكونو دابا مفارق ماشي فارق متلقين من فارقين يعني تيكون عندنا إلا تجمعنا في دار واحدة تيكون عندنا مشكل ديال الخلاص تيكون ما عندناش كي نبدا نخلصو المهم نقدرو نتجمعو في شهرين صافي طيب ملي كنتلاقى انا وياه تيكون عنده ديما داره رجليه ديما راسو دارو ديما عينيه منفوخين ديما تيحلم ديما تيقفز بما كيتحداو تلاقاو بجوج طيب واضح بس نقدر يطلع في الرقيه شي واحد يقول ان ما تبقاوش بجوج وكذا لا انا في الرقيه ملي تيقولوا الزوجات تبقى في الحياه اللي كتطلع تبقى دير لي خير غير البحيره صافي كتطلع ما طلعش عاشقه وملكه او شي الحياه عاشقه مربيه عاشقه وملكه ما عرفتش انه هناك ساحه تفريق مثلا او شيء لا ما مثلا ما نهضرش عندي نصف يعني هذا صغير خليل هذا قليله لكن دي ريحه حركات صافي يعني سبق لك تكلمت الحياه تكلمت كان دير غير الحركات انا ما كتكلمش لا خويا ما كتكلمش صافي فهمت كنتي انا كنت كنتاثر قبل بالزربه غير من الدخله دابا ما بقيتش كنتاثر فاش كنتي كتأثري؟ ملك مسلم عاشق ملك مسلم عاشق؟ أسلم لا كان ديانته كان يهودي دخل بسحر صديقات وأسلم في البدن ولم يريد الخروج في واحد الحصة عند الشيخ أبو نعيم كان كيقول راه خرج الشيخ دين وهو ما بغاش يخرج طيب داخل بكل شيء بالسحر القتل سرطان جميع كل شيء تشويه الجمال يا yeah. والدراسه كنا في الدراسه باش خذ. طيب. ذاك الحمد لله. فهم أونيسان وشيخوخة. أنت؟ يدير لي شيخوخة ونحس. مبكرة. مبكرة. حالي أنت يا بنتي حالي. حقيقة عندك شي دواء شوية ولكن من منيك صغيرة عندي شي يعني سبع سنين راه ما يمكنش يكون شي صحيح صح صح نفس الشيء صح وعندي انا فاش كبرت ولاو فيا دي طاش في اللور بحال الحية بحال لي طاش بحال بقع مثل الحية مثل الافعى عندي غير انا واختي هذه اللي هنايا وحنا تنفطرو في الزهريين زهريين في الدم وفي العين وعندنا في العقل زهريين في العقل طيب شنو عندك؟ في الشقة الأيسر إبليس ولكن عمري ما يلا بديت يلا عرفت راه عندي هذا اللي في الشق الأيسر متعلق بالأباء عندي؟ لي في الشق الأيسر ولي الأيمن ما عندي حتى شي علاقة بالعائلة طيب وأنت أختي؟ عندي ملك ساحب البركة ديال الملوك نيت وهي عرفتو من البركة عرفتو ملك ساح يهودي يهودي ماسوني وماسون ماسون وكيدير الصالي كترسم الصالي وكنشوف السبع هي هاديك ملك وإبليس كيدير الصالي بحالك وكنرسم الصالي وكنقشع الصالي من بعد أي حاجة كنتخيلها صالي صافي الصالي واضح وكنتأثر في روح القدس روح القدس وتعبان كان عندنا مشكل في الدراسه دابا تكنسى ولا تكنسى كانت كتجيب مزيان ولا دابا كتنسى نقاط احسن نقطه عندي 3 على 10 الدراسه تعجبات فيها هذا العام تخلعوا مسحها المرة لا مسحها مش قالت لي البارح بغات تكتب نسات على كل شيء عرفات ولكن فاش بغات تكتب نسات اش تخيل خير ان شاء الله الأب عندي ظالم يعني كندير مجهود في الدراسة عندي العكس يعني أنا واخا كنخرج مزيان ماشي مكنخرجش وفي النقاط كيكونوا العكس ديما مشاكل عندي في الإدارة مع النقاط هكا كيكون مع الأساتذة مع الأساتذة نفس المشكل عندي ديما تابعة تصحيح النقاط ديما تابعة تنكون يعني تيجيني داكشي غير يعني ماشي لوجيك دابا عندكم فريقان جوج إما أنه يمسح الذكاء الذاكرة إما أنه يبقى جهد وتوفق الإجابة لكن يأثر على المصحح أو يعطيك نقطة ماشي معدلة هذا هي اللي باش تقعدكم مشقة دائما هذه هي المشاكل ديما مع الإدارة واضح إذا مشيت أنه أنا كل شيء تخرج إلا أنا الوحيدة اللي عم كلام في المدرسة كلها وتخرج ديال آخر عام يعني أنا أخذ دبلوم ديال مهندس ديال الأخر وأنا الملك عندي شد لي في الرجلين هنا في هذه البلاصه كان يعني هذا سحر واضح الان واضح الامر قولوا بالنسبه له انا كنت اتصل في العين باين عندنا سحر ولكن ما كنرياجيش ما هادشي كامل كيتقوى بالعين العين ملي كتكون رقيه كيبانوا لي الاعين زرقاء فيها نقطه كيبانوا لي بزاف الاعين دايزين ولكن ملي كتبدا الرقيه كيبانوا لي بحال هل شي واحد يلبس الحديد هكا كيدوزوا ليا للشق الايمن لبس الحديد كيدوزوا ليا للشق الايمن هل داك المنطقه ولا شي حاجه كيدوزوا لهنا الجيوش ماشي كتبنا راك في الجنود حديد هذه الصوره كيعطيوها لي الحق يعني عندهم القايه بالحديد يعني الحرب والمقاومه والصبر وملي كانت العين كانت طلع العين سمعت شي رقية جا قال ملي تندير تطلع العين واحد النهار درتها ديالكم فسميتو داز واحد هكا لبس بحال ديال بحال شي حاجة الصوف غايب الأحمر والبيض وتيقال لي أنا داك يعني لا تبطل تيقال اللباس لون الحمر لا أحمر ولا بحال داكشي ديال عيسى وهذاك اللي كيلبسو داك السرقة ديال عيسى داك اللبسة ديال عيسى بحال الزربية بحال الزربية شنو عندها قدام حنبل والله عالم الأساوة والقناوة. تكاوش الحكمهم مشي ما يشوفش كلكم تقدوا هكذا واحد واحد يلا زيد والاب خلاص ملي كيوصل لديك صمون بكم صمون بكم ومحق المال النسيان حتى حاجه ما نديرها ورق مثل في لينا اي ورقه تلفا جميع على الوثائق جميع انواع الاصحاب لا من رقيه اللي ما كانش كيدخل غير في جمعيه هذا باش كيقول لك سحر الاب كيقول لك كتب ومن كتب السحر هو من صفي الشارع البيت من اجل البيت بيع البيت من كتب اصحاب بالجمله تعداد خلوكم الشياطين تعرضوا للناس يسحروكم يعني منهم سحر كان من اجل تبيع بيت لواحد صحر باش تبيع بيت بيتك يعني لا عمل لا مال لا واش هذا بلا عمل لا شغل جميع انواع الاصحاب نجوم كواكب كل شيء أشجار البحر. ماشي نعم. عاونوني ما تنعسوش ما تنعسوش وحاول تقوم ما تزيروش وتقوم عقلي عاونوني بهادشي. لا شوفوا اسمحوا لي ارجعوا باش نشوفكم كان هكذا تحرك غير رجعت نشوف سير سير سير صافي خذوا راسكم بعد كنت نعسو بسم الله. انا وقيل لك بعض المرات بحال البارح درت الرقية ما عقلتش شنو وقع لي من بعد ولكن ملي نط لقيت راسي كنغوت وكندير لي نعم جيد ماشي مشكل نعم ولو انت ناعس ما كيتحكي كيتألم جيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا ند له ولا شريك له لا زوج له ولا كفو له هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد استعنا به وتوكلنا عليه لا نشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين ونشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله الذي أعز الإسلام وأعز الدين وأعزنا بالإسلام مسلمين رغم اليهود أعزنا الله جل وعلا بالإسلام كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غير شكرا هو الله نحمده سبحانه حمدا حمدا ونشكره سبحانه جل في علاه شكرا شكرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن والفرقان والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم بإمكان بإذن تعالى أن نوفر الجهد ونتقي في الإيمان ونؤذي أعداء الرحمن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علم أن السحر صنع بتقية اليهود علم أن السحر صنع بتقية اليهود بقبعة اليهود الشجية ديال اليهود صنيعة اسمها ماذا عندكم؟ يا شو اسمها؟ ما اسمها؟ يهود يهود سحر يهودي مخميصة وطلسم اليهود وقبعة شاشية اليهود في هذا البيت جئتم من أجل أذية هذا البيت جئتم من أجل أذية هذا البيت أذيته أذية بالغة أوذي الوالدة وأوذيت الوالدة والبنات أيضا جنون نسيان بلاغة احتقار ذلة صغار محق للمال كل هذا بسحر عظيم صنع على الوالد صنع للوالد الكباح كباح كباح الكباح الكباح كباح إنها الأمر الذي إنه الأمر الذي اتحدت به فاسمعوا معشر الجن واليهود والشياطين واليهود اسمعوا إن أوصيكم بتقوى الله جل وعلا جئتم من أجل الفحش ومن أجل أن تتصدوا للاستقامة والعفة وتقوس اليهود حينما يضعون تلك القبعة فلا يضعها عينهم في طقوسهم إلا الملتزمون المتشددون حارضين وصنعت عليها لتعطيل الاستقامة عند شعائر الإسلام والمسلمين وليخدمها كبار اليهود ليخدمها ماذا؟ ملوك اليهود وكبار اليهود طقوسهم كبيرة جدا وأسحارهم كبيرة جدا نعم تكون عند اليهود قبعات يهود ألوانها مختلفة ورسمها مختلف لكن الغاية تدل على غاية واحدة ما هي هذه الغاية؟ هي طقوس اليهود وعبادة اليهود نعم تشير إلى أسرار اليهود إلى أسرار اليهود نحن معنا الآن أسرة يهودية لأسرة مسلمة أسرة يهودية تسكن أسرة ماذا مسلمة جاءوا بأسحار اليهود بأسحار ماذا؟ بأسحار ماذا؟ بأسحار ماذا؟ بأسحار اليهود معنا حيات يهود ثعبان يهود ملوك يهود كل هذا بسحر اليهود جاءوا من أجل ماذا؟ أنتم يهود ماذا؟ يهود إسرائيل أستراليا يهود بريطانيا إسرائيل يهود إسرائيل أشد كفرا وعنادا وظلما وزورا لكن لا شك أن الساحر لم يذهب إلى إسرائيل وإنما جاء بكم بسحره من هنا فسحرهم موجود هنا وأسحارهم كثيرة وسحارتهم كذلك سحارتهم لهم طقوس ولهم أضرحة وعلى زعمهم لهم أولياء نعم سحر يهودي عظيم لا شك أن هذا البيت عانى من أسرار وأسحار عظيمة جدا هذه الأسحار تكالبت على الوالد سنوات وأعوام تكلمت على من؟ على الوالد. فأذية البنات هي فرع من أذية الوالد، وحزن البنات هي فرع من حزن الوالد، حتى لا ينعم الوالد أبدا، حتى لا يهنأ الوالد أبدا. الابن الآن في عامها الأخير، مهندسة دولة، فأصبحت ترى الآن غير على دين، أسكنوا يهود لتعطيل الشهادة والتخرج. والأخرى الآن ترى النسيان الشديد، أصبحت لا تأتي إلا ب23، يعني نسيان شديد. قال يسوقك هشانك هذا، أنا أريدها في البلاغة. والأخرى توفق تجتهد وتجيب، لكن يجعلها مشاكل مع البر والعدل، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى، البر والتقوى. لا شك أن البدن فيه من أسلم لله تعالى. لأن المسلم تعتبرهم خوانا. خوانا لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله جل وعلا. خوانا لأنهم اهتدوا إلى طريق الحق والنور بإذن الله جل وعلا. فتعتبرهم ماذا؟ خوانا. فتعتبرهم ماذا؟ خوانا. فتعتبرهم ماذا؟ خوانا. فتعتبرهم ماذا؟ خوانا. خوانا. أسلموا لله. أسلموا لله. متين وسواد، أنتم الآن تسيرون في سواد، في ظلمة وسواد. أنتم الآن تسيرون في سواد، في ظلمة وسواد. أنتم الآن تسيرون في سواد، في ظلمة وسواد. ظلمة وسواد. القلوب الآن مظلمة، والنفوس مظلمة، والأبصار مظلمة. نعم، جعلتم السير والسعي مظلم، في الدراسة مظلم، في الشهادات مظلم، في الزواج مظلم، في المال مظلم، وجعلتم حول الأبدان سوادا وظلمة. بتقية اليهود ظلمة، برمز الخميس ظلمة، بسحر آثار المال ظلمة، بالدم والذبح ظلمة، بالعقد والآثار ظلمة. فجعلتم في كل ابنة ظلمة، في كل فتاة ظلمة، في كل أمة ظلمة. بل أقول لكم، جعلتم في الأصل قبل الفرع ظلمة، في الوالد ظلمة، وفي الأم ظلمة. ظلام قديم اختبأ واختفى في الأب. شياطين يهود وملوك يهود اختبأت واختفت في الأب، في الأم والأب. والآن تجلت ثمارها سواد وظلمة، وفي البنات سواد وظلمة. أفيقوا من غيكم، فيقوا من سباتكم، واعلموا أن الصحابة تلاعب بعقولكم، واعلموا أن اليهود ليسوا على شيء، واعلموا أن اليهود ليسوا على شيء، واعلموا أن سحر الصليب المقلوب ليس على شيء، واعلموا أن الماسونية ليست على شيء، واعلموا أن الأبالسة ليست على شيء، واعلموا أن الأسحار السوداء والنجوم والكواكب ليس على شيء، واعلموا أن أسحار الأودية والأنهار والبحار ليست على شيء. إني أذكركم قبل أن نبدأ، نذكركم بتقوى الله جل وعلا. كل من غاص، وكل من طاف، وكل من أحاط بالبدن، وكل من اختفى وتوارى في البدن، أذكركم منكم من يدخل ويخرج، يخترق البدن لقوته وخفته وسرعته، جعل المساء مفتوح والأبواب مفتوح. فنبدأ به هو الأول. بسم الله تغلق، بسم الله تغلق، بسم الله على كل مسام حرق، بسم الله على كل مسام نار، بسم الله شهب على المسام حرق، على المسام نار، على المسام حرق، على المسام نار، على المسام حرق، على المسام نار، على الفتحات حرق، على الفتحات نار. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، في أبواب الدخول حرق، في أبواب الدخول حرق، في أبواب الخروج حرق، حرق نار، نار، نار، نار، نار، في الدخول، في الدخول، في الخروج، في الدخول، في الخروج، في الدخول، في الخروج، نار، نار، نار، نار، في اليمين، نار، في الشمال، نار، في الفوق، نار، في تحت، نار، في الجنوب، في الجنوب، نار، نار، في العينين، في العينين، نار، نار، نار، في الدخول، في الدخول، نار، في الخروج، نار. بسم الله. فسحرة اليهود لهم أعوان في الدخول والخروج. فنبدأ بغلق المسام وحرق المسام، ونجعل الشهب الحارق بإذن الله في المسام على الطيار. هي البداية، نتلاعب بكم وهي البداية، والمؤمن قوي بالله. نتلاعب بكم هذه البداية، في المسام حرق بإذن الله، شهب بإذن الله، نار بإذن الله، قطران بإذن الله، حرق بإذن الله. فلا طاقة لك في الدخول والخروج، تطير هنا وهنا، تطير هنا وهنا. اعتدت الخفة والطيران والسرعة في الانتقال والتحول، حتى لا تتجلى أسرارك وأحوالك. فنبدأ معك يا يهودي، قبعة اليهود وغرك، سحر على شرك وتميمة وعزيمة وكفر. يهودي، جئت على ماذا؟ جئت على قبعة فدنس ونجست لتكون حظا اليهودي. يجلس على رأسها في مكان قبعة اليهود على العقل والدماغ. صح صح صح صح صح. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، ولكم الويل مما تصفون. استشعر معي هذا الأمر وهذا الفهم وهذا المعنى. استشعر معي هذا الفهم. إن للجن اختراق، حين دخولهم البدن لهم اختراق. الاختراق لا يعلم الإنسي حينما يقع. والأدهى من هذا والأمر أنه لكبارهم وسحرتهم فتحات ومسام تفتح، حقيقتها يعلمها الله فينجو بها ويخرج. وهذا يكون نادر، حتى لا يكون قائل لا تسرع الجن طيار طار خرج. لا، هناك أساليب بإذن الله تعالى. لكن في حالتنا نحن الآن، هذا ثبت على أنه يتقوى بها، يأخذ صعقا وطعنا بهذا، ولكن ليس لأنه وحده، لأنه يعطي للبدن شحنة وطاقة من خدامه، وهو يؤثر ليبقى بعيدا عن عذابه. فنجعله بإذن الله ما يوافقه حرقا، حتى إذا فكر في المغادرة حتى ليبقى من دونه في العثر ثم يرجع وجد الباب عليه حرق. الغرض من يجي يستعد وجد الباب عليه حرق. وغايتنا من هذا كله ماذا؟ أن يعلم هذا اليهودي أن الله قوي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب المضطر ويكشف السوء سبحانه جل في علاه، وأن اليهود مهما على سحر ليسوا على شيء، فهم جبناء، فهم ليسوا على شيء، يحاربون فقط في خفاء، مرائي جذر وبأس بينهم شديد، لكن الله تعالى يسقط بفضل الله جل وعلا ما بنوا من كفر، ما بنوا من سحر، ما تستروا به من أسحار ومن كفر. نعم يزلزله الله جل وعلا زلزال. هيا بس هيا كف يدك، كف يدك، وإلا قلت لك واحدة، إما أن تحمي السحرة التي تقوم به، وإما قلت لك قم لك لابد أن نربيك. هيا اسمع جيدا كل واحد منكم الآن، أوصيكم بالخير، أوقفوا واحبسوا الشر. هيا هيا احبس، هيا خلاص، هيا هيا تأذبوا لله، تأذبوا لله، تأذبوا لله، تأذبوا لله، تأذبوا لله، تأذبوا لله، نعم قل نعم، نعم هكذا يا الله احبس لا تسحر خلاص، كل ما يفكر بالسحر أقوم نعم خلاص، لا أحد يسحر، لا أحد منكم يقوم بالسحر. هيا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يدا بل يدا بل يداه مبسوطتان، بل يدا ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، لليهود عظيم، يبطل كل سحر عظيم، لشيطان اليهود، لملك اليهود، لساحر اليهود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بآثار بباس اليهود بقبعة اليهود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم بنجاسة اليهود بعظام اليهود بمقابر اليهود بقبور اليهود. بسم الله يبطل كل سحر لليهود بالحساب لليهود بالذبح لليهود بالدم لليهود مرشوش لليهود. بسم الله يبطل كل سحر لليهود في البيت القديم لليهود في الأعياد لليهود في المناسبات لليهود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود في الحمل صنعوه سحر اليهود في الولادة صنعوه بسحر اليهود في النفاس صنعوه بسحر اليهود. بسم الله يبطل كل سحر لليهود لليهود لليهود بأسماء الآباء بأسماء الأمهات بأسماء البنات بسحر اليهود. يبطل كل سحر لليهود لليهود لليهود لملوك اليهود لشياطين اليهود لسحرة اليهود لخدام اليهود لحراس اليهود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود خدامه يهود حراسه يهود. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الآبار لليهود في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار لليهود. ثعبان لليهود حية لليهود ثعبان لليهود حية لليهود حية لليهود حية لليهود ثعبان لليهود ثعبان لليهود حية لليهود ثعبان حية ثعبان لليهود حي لليهود حي لليهود حي لليهود ثعبان كبير لليهود ثعبان سائر لليهود حي حي ظالما لليهود حي حي ظالما حي حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما حي ظالما بسحر اليهود حي ظالما حي ظالما حي ظالما ظالما حي ظالما بسحر اليهود حي سام بسحر اليهود حي سام بسحر اليهود حي حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حي حاسدا بسحر اليهود حي حي حي سام سام سام سام حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا بسحر اليهود في الذكاء حاسدا في الذكاء في ذكاء البنات في ذكاء البنات على ذكاء البنات على ذكاء على ذكاء على ذكاء البنات حيا حيا حيا حاسدا حاسدا حاسدا بسحر اليهود الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر ساحر ساحر ساحر وساحرة بسحر اليهود بأسحار اليهود بحساب اليهود بطلاسم اليهود بصلاة اليهود بشعائر اليهود الله شيطان يهودي ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر يهودي شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان يهودي كبير شيطان شيطان شيطان يهودي كبير شيطان شيطان في العقل كبير في العقل كبير في العقل كبير في العقل كبير في العقل كبير في العقل كبير في العقل كبير شيطان شيطان شيطان في الوالد كبير في الوالد كبير في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد كبير شيطانهم كبير كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد اختفى سنين اختفى سنين اختفى سنين تحدى سنين تحدى سنين كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد على مال الوالد على مال الوالد على عمل الوالد على مال الوالد على عمل الوالد على مال الوالد على عمل الوالد على بيت الوالد على بيت الوالد على مال الوالد على مال الوالد على عمل الوالد على عمل الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد في زواج في زواج في زواج في زواج في زواج في زواج في أبنائي في أبنائي في زواج في زواج في زواج في أبنائي كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد كبيرهم في الوالد أقواهم في الوالد ملكهم في الوالد مالكهم في الوالد كبيرهم في الوالد في الوالد في الوالد ساحرهم في الوالد ساحرهم في الوالد ساحرهم في الوالد ساحرهم في الوالد في الوالد في الوالد ساحرهم في الوالد في الوالد في الوالد كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الوالد كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الوالد ساحرهم ساحرهم ساحرهم في الوالد أقواهم أقواهم أقواهم في الوالد كبيرهم كبيرهم آمرهم آمرهم في الوالد في الوالد في مال الوالد في مال الوالد في مال الوالد في مال الوالد في عمل الوالد في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال في مال وكلهم يشيروا النعم في الوالد أصبت واهتز النفس في الوالد أي كل من يعانون قبضتهم عند من في الوالد كبيرهم في الوالد والدهم في الوالد سيدهم في الوالد حابسهم في الوالد لن نسارع إلى الوالد وهم في الهامش على جانب الوالد فالوالد هو من له القبضة والإحكام من في الوالد هو الكبير الذي بيده الخطر والزمان هو الذي سيقودهم ويبشرهم الى الاسلام. الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد شيطانهم الكبير في الوالد. ترى ما غتحركش. راه تحرك نفس. انت فمك ما قد على ولا تحرك. راه تحرك في النفس. راه تحرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر قديم. ماكل في الوالد مشرب في الوالد. ماكل ماكل ماكل في الوالد. ماكل في الوالد في الوالد في الوالد. مشرب في الوالد في الوالد في الوالد. يبطل كل سحر عظيم. تقوى به شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. يهودي يهودي يهودي ساحر في الوالد. شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. ساحر ساحر ساحر في الوالد. شيطان شيطان شيطان شيطان في الوالد. شيطان شيطان شيطان في الوالد. شيطان في الوالد. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان عاشق ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان عاشق ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان عاشق ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان عاشق ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان عاشق ساحر. شيطان شيطان ساحر. في عقلي في عقلي في عبادتي صدت عن المسجد عن المسجد عن الصلاة عن الصلاة عن العمل عن العمل عن العمل عن البيت عن البيت عن البيت عن البيت عن الزوجة عن الزوجة عن الفراش الفراش الذكاء الذكاء. شيطان شيطان ساحر. شيطان يهودي ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان يهودي. شيطان تحرك في راسي تحرك في راسي صارت في راسي صارت في راسي تحرك في راسي. شيطان شيطان شيطان يهودي ساحر. شيطان شيطان يهودي ساحر. شيطان شيطان يهودي ساحر. شيطان شيطان يهودي ساحر. سكنت الراس سكنت الراس سكنت الراس سكنت الراس سكنت الراس الراس الراس الراس الراس الراس. شيطان شيطان في ذكائي. شيطان شيطان في عقلي. شيطان شيطان في ذكائي. شيطان شيطان في عقلي. شيطان شيطان في ذكائي في ذكائي. في تجارتي في تجارتي في عملي في عملي في مالي في مالي في مالي في مالي في مالي في مالي. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان ساحر. شيطان شيطان ساحر. ملك ساحر ملك ساحر ملك ساحر. كبير كبير في وادي وادي وادي. شيطان شيطان ساحر. والله تحركت كان يتحرك برأسي هكذا. وإذا سألناه وقلنا عن كان يتحرك والنفس والرأس هي موجودة تسمع الآن. خلاص بإذن الله جل وعلا أخو شف السر أن المفتاح إلى الأب. وأخو شف السر أن المفتاح إلى الوالد. ويحمية لعبكم الآن أن المفتاح عند من؟ عند الأب. عند الأب. أن المفتاح عند من؟ عند الأب. وأن أداة الإحكام والتحكم عند من؟ عند الأب. إذن الشياطين التي تسكن البنات في العقل والعينين وفي الجوارح والجمال ما هي إلا خدام وحراس وأعوان وملوك والصحراء. لكن من أقوى؟ في الأب. في الأب. السر يكمن عند الأب. السر لأنه هو صاحب الأسرار قبل البنات. لكان يصد عن عمله وكان يصد عن ماله. وكان يتيه بسيارته في الطرقات وكان ينسى الممرات. وكان يبتعد عن المسجد والصلوات. وكان هذا حرب. وكانت حرب عليه وعلى زوجه. ثم جاءت حرب على بيته وعلى بناته. والآن الأذية جلية في البنات. لكن السر القوي داخل عقله ولبه وجسده وقوامه. منه من هناك التحكم. صح؟ فلم يروا في سبيل الله. بسم الله نسمع كل من يسكنون الوارد، من في الأم يرفعون التوحيد. نعم، من في الأم الآن يرفعون الإيمان والتوحيد. وفي البنات هناك من يرفع لكن أغلبهم على الكفر واليهودية، هناك من يرفع الإيمان. نعم بإذن الله، من أسلم فليرفع التوحيد. نعم حتى مع الحية هناك من أسلم. الأم وابنتان نتان حملا الإسلام وإن كان في بدن الإسلام وكفر. الوالد هو ما فيه الأقوى، يحرك رأسه ونفسه فقط ولا يرضى أن يتكلم، إذن هو الكبير القوي، هو رأس الحربة، رأس العصابة، هو رأس الإجرام ورأس محق المال. نعم كيف يقولون هي يعترفون صريحا. طيب سنبدأ بإذن الله. المفتاح عند الوالد وما ولد. الوالد جئتم إليه تمكنتم من بيتي، جعلتم البيت جحيما ضلالا وعنادا، حتى إن التي لم تعد تفصل عن مهندس التوحيد شعرا والأخرى كذلك تعطي والأخرى تعطي. مع أنه الوالد يجب أن تعاني كل إبنة حتى تعطي الزواج للبنات والطلاق للبنات. لماذا؟ ما ذنبهم؟ لأن السحر يهودي عظيم، السحر يهودي عظيم. تقية اليهود، حساب اليهود، طلاسم اليهود. طيب سنرى بإذن الله تعالى، سوف نسمع من في الوالد وسنسمع أسرار البدن في الوالد بإذن الله. لا تحرك، كي تحرك، أنا نطقي شيء ما أعرف بإذن الله. وأنا أقول لكم إحنا الآن في لقاء أول واجتماع أول وتشخيص أول، وصلنا إلى خير عظيم، وعلم الآن أن السر والقاع الذي مخلص طهر القاع الوالد بإذن الله، الداخل داخل والد طهر بإذن الله، جوفه طهر بإذن الله، المفاتيح تأتي من عندي بإذن الله، لأن هناك من يسكن الكبار، وهذا السر من أسرار البيت والبيوت التي تغلف بأسحار مشتركة. صح صح، فاسمعوا جميعا، فاسمعوا، سحركم لن ينفع، ويهودية لن تنفع، وأشركم بالله لن ينفع. لن من في الوالد قد أسلموا. نعم أقول لمن سكنوا بدل الوالد، انظروا من في الوالد أسلموا وأمنوا ورفعوا التوحيد عاليا. أريد منكم أنتم يا من في الوالد، فقد جئتم بسحر محكم بإحكام معقود، ذبح عليه بدم بنجاسة بدم الموتى والزعفران، بدم الموتى بدم الموتى بدم الموتى. لماذا؟ من أجل تعطي المال دم الموتى. وكيف أوصل إلى دم المهضوم دم الميت؟ كيف أوصل إلى دم الميت؟ كيف جاءوا إلى دم الميت؟ من أين أخذوه؟ الميت إنسان أم حيوان؟ هل الميت هذا إنسان أم حيوان؟ تكلم أعتقد إنسان. إنسان. وكيف أخذوا من دم الميت؟ من مستشفى؟ من حادث؟ حوادث؟ دم الحوادث والغضب، دم المقتول. دم المقتول ما نسمعه كثير من الأصحاب، كزجاج الحوادث يكون الشتات، كذلك دم المغدور يكون قوي للتعطيل لأسحار إصحاتك وشياطين اليهود. نعم أخذوا دم الذي قتل غدرا، إما حادث أو طعنة أو بما شابه، فهذا الدم يسوي عندهم غالي غالي، كتبوا به وجعلوا معه الزعفران طاهر. وماذا كتبوا به على اسمه؟ الموت. الموت بمعنى تعطي كل شيء، كل شيء كتبوا، كل شيء تعطي كل شيء حتى الموت. يبقى ميت فوق الأرض لا ينعم بالخير، وهذا ما فيه، كان فوق فأصبح في السفح. وبناته أيضا كل أخت تعاني، الإبنة قالت تقول الآن أصبح لك جبلة على عشرة، 20. والأخت الأخرى تقول أنا مهندس دولة أم توقف كل شيء. الأخرى تقول لك أنا أجيب جيدا لكن يصبح عندي مشكلة في مصحح ذلك المعدات ناقص حتى أرجع إلى مراجعة التصحيح. ولا يصحح الأوراق، لا يصحح، ولا يصحح، لا يعني لابد أن ترى بلاته التعطيل في الذكر في الفهم والذكاء وكذلك في المال ويعاني في كل شيء. وبنات عندهم مشاكل مع الأزواج الآن مع الزوج. إذا سحر عظيم بدم المقتول، بدم المقتول يهودي، وجعل الدم على بقية اليهود، صح؟ وقد رأينا عثرناها هذه البقية عثروا عليها في البيت، صح؟ عثروا عليها في البيت، نعم فيها بقية اليهود الصغيرة قد عثرناها في الرقية الجماعية. سحر يهودي على بقية اليهود بالدم والنجاسة، بالدم كتبوه للموت. طيب يعني كان سحر على الخمس وخميسة ومكتوبة، وهذه الخمس وخميسة هي الشرك، من علق تمر لا أتم الله له، لا تجوز، سواء على الباب أو على الجدران أو الحيطان أو الصور أو القلائد أو زينة أو ذهب، هذه لا تجوز. من ظن أنها تدفع عنه شرا فقد أشرك بالله، من ظن أنها تدفع عنه أذى فقد أشرك بالله. هذا كان عليها سحرين، وقلت كذلك سحر على عين لكن وجدوها. أي عين؟ العين التي كذلك يعصبوها للحرز. هناك أمران اثنان يضعون الخمس وخمسة ويضعون كذلك الناس عين، تجد أن عين زرقاء وعليها سواد، تباع وتعلق وتشترى تجارة، وهذه كلها شرك لا تجوز، سواء كانت بالألماس أو بالذهب أو بالطين أو كانت بأي شيء أي وسيلة، لأن هذه علمت عند الناس أنها تدفع العين والضوء، وهذا حرام، هذا شرك ولا يجوز، هذا شرك ولا يجوز، ولا يجوز أبدا أبدا. طيب، فجعلوا فيها سحر على الخمس وخمسة، كانت نحاس وعلى العين وعلى بقية اليهود. إذا في البدن كبار، أسلموا لله تعالى، أسلموا لله جل وعلا. معشر اليهود، يا من تسكن الوالد رجال ونساء، أسلموا لله. يا من حينما يسلم للمسجد ينسى نفسه ولا يذكر إلا بعد ما يبتعد المسجد، وأنت متى أخذينه حتى لا تأذي بالصلاة بالركوع والسجود طاعة لله. يا من كنت أخذينه بالسيارة فينسى الطريق فيبقى تائها في الطريق، وأنت متى أخذ تستأنسين به في الطرقات. نعم عشق حب ويهود، نعم وسحر، جمعت الضلال العريض والكبير. أسلمي لله جل وعلا، يهودية يهودية أسلمي لله، يهودية أسلمي لله، حارسة يهودية أسلمي لله، عاشقة يهودية أسلمي لله، حارسة يهودية أسلمي لله، عاشقة يهودية أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي تسلمي، أسلموا لله جل وعلا. معشر اليهود، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله، أسلموا لله، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله سبحانه وتعالى. معشر اليهود، أسلموا لله جل وعلا. معشر اليهود، توبوا إلى الله. معشر اليهود، توبوا إلى الله، أوقفوا تعطيل الشهادات. لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أوقف شهادتها، ألا أعطل شهادتها، ألا أعطل زواجها، ألا أعطل زواجها، ألا أشوه جمالها، ألا أشوه جمالها، أعاهد الله، أعاهد الله أن أتعاون، أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله، ألا أتعاون، ألا على الإثم والعدوان، أعاهد الله، أن أكون عونا على الخير، وعلى البر والتقوى، أعاهد الله، أن أوقف الأذى، أن أوقف التعطيل، أن أوقف المحق طاعة لله وطاعة لرسوله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أكثري من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله، وأكثري من فعل الخيرات وتقي المنكرات واجتهدي في الطاعات. عاهدي الله جل وعلا على ذلك. طيب، وأنت يا من أسلمت كذلك في أختها خلفها، أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا أعاهد الله ألا أظلمها ألا أؤذيها. شو كنت تعمل لي أنت؟ شوهت جمالها كله. شوهت جمالها كله ثم لم تعد جميلة كما كانت. لم تعد جميلة كما كانت. كانت أكثر جمالا يحسدها الكل. طيب، ماذا صنعت أيضا؟ ماذا صنعت أيضا في العلم؟ في الدراسة؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ سببت في تعذيبها، أطلت علمها، أطلت أسقطتها كررت العام. كررت العام. ولكنها حصلت على لغة جيدة ولم يصدقها أحد. طيب، أحد. قل أعاهد الكل. قل أعاهد الله ألا أظلمها ألا أظلمها ألا أؤذيها ألا أؤذيها ألا أمرضها ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها أعاهد الله ألا أشوه جمالها ألا أشوه جمالها أعاهد الله ألا أعطل دراستها أعاهد الله ألا أؤخر ذكاءها أعاهد الله ألا أؤخر ذكاءها أعاهد الله ألا أؤخر ذكاءها أعاهد الله أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله. من في الأم؟ أسلم أشهد. من في الأم؟ أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من معي؟ أنت مسلم؟ أنت أصلا مسلم؟ أتكلم. تكلم. أنت مسلم؟ متى أسلمت؟ دخلتها مسلم ولا تسببت لها؟ أنا ساعدتها. في ماذا ساعدتها؟ حينما رأيتها تؤذى ساعدتها. بمن دخلت؟ بعين؟ بعين. وما قصة الجندي الذي تراه يلبس الحديد؟ الجندي الذي يلبس الحديد جندي عليه حديد يعني قوي يعني مسلم. طيب، قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. اسمعوا جيدا، اذا اسلمت في الام وفي بنات بقي بنت صغيره يعني فيها ساحر الشيطان هذا يهودي كذلك ومن في الوالد. اذا الامور اتضحت باذن الله وسهله يسيره ماشي مشكل وسهله يسيره باذن الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أسمعتم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا تعاونوا في البيت على البر والتقوى، في الأبدان على البر والتقوى. صافي صعدوا بانوا في الاول، راه صعدوا من البدايه في المعيضه. نعم، وكاين في وكاين في النفس اللي بانوا لي ما فيش كتخاف، هادشي فيه علاج، هادشي كاينش فيه، ما فيش كتخاف. خلاص شوف الحاج الامور الان، دابا تيقنتي على ان طلعوا فيك في النفس تاعك، في راسك، صافي. اذا البارح انا نط تقول لك انا كنت نسمع ربي. خلاص اذا الامور الان واضحه، البنات ثلاثه جبنات مزيان، الام مزيان، بقي هذه والصغير اللي مشتوش معكم. انا نقول لك ان شاء الله صافي. حيت اليهود حتى هو عنده علاقه بالصليب المقلوب، حتى هو داخل في الماسونيه. صافي تسناو ان شاء الله. دابا اذا انا بالنسبه لي البرنامج ديالي هو الشياطين اليهود، ابايس اليهود، الصحراء اليهود، العاشقه اليهوديه. تاكد عليهم واحد جوج اسابيع الشهاد، بقى تسمع ماشي ساعه، ديما اسمع ساعتين ثلاث سوايع، غادي تحط لي العلامات اللي كتحس بها ونساعدك ان شاء الله. نقولك شكرا. لا دواء البيت، يعني حتى في البيت هناك يعني لازم رقيه. ضروري في البيت دائما الرقيه في البيت ورش البيت. لان انت دابا مصاحبينك منذ القديم، وصلوا اللي بغاو يعني، والان انتهوا منك، جاوا البنات. فانت ملي غتوقف الامر اللي فيك انت توقف البنات. دابا ثلاثه الحمله مزيان، ولكن باقي هذه وباقي الاخرى باش تتم العلاج. ودائما ترجع للمصدر اللي هو انت، انت كنتي غافل على الامر اللي انت هو المشكل. كيعرفوه بناتك. لا شي غيتوقف دابا دابا. لا دوك اللي سلموا ماشي مشكل، بقات غير هذه وانت والبنت اللي مشيتوش معاكم. واضب علي، واضب لي على اسبوعين على هذا الامر. الله يسهل الامر. وما نقدر نقول لك مول دابا حاليا. واعرفت شنو والله ما نقدر نقول لك. لا ما نقدرش. تبع انت دابا البرنامج، قلت لكم بعد نتكلم معك. صافي سير الله يسخر.